السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب منهج السالكين، باب صفة الوضوء، قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال عن من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. قال ثم يقول: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء هو الشرط الأول بعد الإسلام والعقل والبلوغ، يعني هو الشرط الأول من شروط الصلاة التي يجب أن تتوفر قبل الشروع بها. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. والوضوء يراد به رفع الحدث الأصغر، وأما الأكبر فإنه يرفع بالغسل. ولا شك أن النية شرط في الوضوء وفي جميع الأعمال، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا عزم على الوضوء قال بسم الله في قلبه إن كان في دورة المياه، أما إذا كان خارج فإنه يتلفظ بها. وإن نسي أن يقول بسم الله في البداية ثم تذكر، سمى متى تذكر ولا يعيد الوضوء، يستمر على ما مضى. فالوضوء إذن أمانة، والصلاة أمانة، فلا وضوء لمن لا أمانة، فلا صلاة لمن وضوء لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. فيجب الإنسان يحسن الوضوء ويبلغ الأعضاء في الغسل، بحيث أنه يتفقدها فلا يترك بقعة لم يصبها الماء. وليس المقصود من ذلك كثرة صب الماء إسرافا، وإنما الدلك، يدلك العضو بحيث أن الماء يبلغ جميع العضو ولو كان الماء قليلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، وربما توضأ بأقل من المد. فالمهم أن الإنسان يدلك العضو بيده حتى يتأكد من بلوغ الماء للعضو عامة ولا يبقى منه شيء. نعم. أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. نعم، هو النوى رفع الحدث أو النوى الوضوء، الماء الكلام واحد. المهم أنه ينوي في قلبه الطهارة، سواء نوى رفع الحدث أو نوى الوضوء، المعنى واحد. إنما الأعمال بالنيات. المهم إذا نويت الطهارة للصلاة فإن الحدث يرتفع إذا أتيت بجميع فروض الوضوء، يعني غسلت الأعضاء كما ورد بالآية وكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه، توضأ الوضوء الكامل وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وتوضأ وضوءا مجزئا غسل كل عضو مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين من أجل يبين أن ذلك مجزئا وكافيا، ولا يجوز أن يزيد عن الثلاث إلا إذا رأى أن العضو فيه بقعة لم يصبها الماء فإنه يغسل العضو زيادة. أما عمدا وغلوا وتعديا فلا يجوز. أكثر الغسلات وأكمل الوضوء ثلاث غسلات لكل عضو، الوجه واليدين والرجلين. نعم. الصلاة ونحوها إذا روى إذا نوى بهذا الوضوء الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن، كل ذلك يكون على حسب نيته. فإذا توضأ هذا الوضوء الصحيح صلى وقرأ قرآن وطاف بالبيت الحرام ومس المصحف يعني قرأه وهكذا، يعني فعل الأشياء التي يشترط لها الطهارة، إذا أردت أن تفعل شيئا مما وجبت له الطهارة توضأت وضوءا صحيحا فإنه يرتفع الحدث ويثبت الوضوء، والأشياء التي تجب لها الطهارة الصلاة، مس المصحف، الطواف بالبيت الحرام. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا، هذا يستحب، يستحب أنه قبل أن يتوضأ يعني قبل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق يغسل كفيه ثلاثا. إن كان يتوضأ من الماعون فإنه يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يميل الإناء على يده اليمنى فيغسلها ثلاثا ثم يدخل يده بالماعون ثم يأخذ بها ويصب على اليسرى ثلاثا ثم يبدأ بالوضوء المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، هذا الأكمل. ثم يغسل وجهه ثلاثا أيضا من منابة شعر الرأس إلى الأذنين إلى الذقن هكذا طولا وعرضا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، هذا هو الأكمل. يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدمة رأسه هكذا ثم يعود بهما ثم يمسح أذنيه، وإذا أخذ ماء للأذنين يعني غمس يده بعد أن يمسح رأسه للأذنين فإنه أحسن وأفضل. وإن كان بها بلل بعدما مسح رأسه ومسح بها أذنيه فلا حرج، يكفي، لأن الأذنين من الرأس، كما أن المضمضة والاستنشاق تبعا لغسل الوجه، ولو أن الله عز وجل ما ذكرها لكن فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك، يعني الوضوء الله عز وجل ذكر غسل الوجه ولم يذكر المضمضة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وأمر به، قال بالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. والمضمضة والاستنشاق يعني معناه تحرك الماء بفمك بقوة حتى يكون ذلك أبلغ بالنظافة، وتسحب الماء إلى أنفك ثم هذا باليمين ثم تستنثر باليسار أيضا ثلاثا. فالأفضل أن يكون المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، فإن غسلت الوجه ثم تمضمض واستنشقت فلا حرج، مثل ما أنك إذا غسلت اليدين والرجلين إذا بدأت باليمين هذا الأفضل، لكن لو أنك قدمت اليسار قبل اليمين الوضوء صحيح، لكن الأفضل لا بدء باليمين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في وضوئه وفي طهره وفي شأنه كله وفي تنعله. وقد روى صفة وضوء عليه الصلاة والسلام كثير من الصحابة، منهم عثمان رضي الله عنه مر علينا حديث قريب، وعبد الله بن زيد، وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، كلهم حكوا لنا كيفية وضوءه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحال الذي بدأ منه مرة واحدة هكذا. نعم. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما هكذا. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، يعني لو غسل كل عضو مرة واحدة ولكنه تأكد بأن العضو قد انغسل ولم يبقى منه بقعة لم يصيبه الماء كفى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، توضأ وضوءا غسل كل عضو مرة وبين أن ذلك مجزئ، وتوضأ مرة مرتين مرتين لكل عضو كذلك، ثم توضأ الوضوء الكامل ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. ولما أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للحاضرين كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام، جيء بماء فأمال الإناء على يده اليمنى فغسلها ثلاثا، يعني كفه، ثم أخذ باليمنى وصب على اليسرى ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا اليمنى ثم اليسرى، ثم مسح رأسه مرة واحدة. وفي حديث عبد الله بن زيد قال: أقبل بهما وأدبر، يعني هكذا، ثم غسل رجليه إلى المرفقين إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. هذا هو الوضوء الكامل. وقد سمعنا الآن إنه انغسل مرة مرة كل عضو ولكن الماء بلغ العضو يكفي، وإن كان مرتين فهو أفضل، وإن كان ثلاثة فهو أكمل وأفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. علامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم يعرفون بآثار الوضوء، غرا محجلين، يعني الغرة البياض الذي في جبين الفرس، والتحجيل الذي في البياض الذي في قوائم الفرس. هذه ميزة أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بين الأمم. وقال أيضا: تبلغ الحلية من المؤمن، يعني في الجنة، حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن يعني في الجنة حيث يبلغ الوضوء، معناه أن الإنسان يحرص على كمال وضوءه لتكمل حليته في الجنة. والحلية من ذهب أو فضة أو مما شاء الله عز وجل. نعم. قال ويديه حد اليد يدين إلى المرفقين معروف الله عز وجل قال إلى المرفقين وكان يدير الماء الصحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يدير الماء على مرفقيه يبدأ من موضع اليد يبدأ باليمين ثم اليسار كان يعجبه التيامن في طهره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله هذا هو الأفضل والأكمل لكن لو أنه قدم اليسار على اليمين لا بأس لكن لو قدم عضوا على العضو الآخر يعني خالف الآية وخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما صح الوضوء لو غسلت يديك قبل وجهك أو مسحت رأسك قبل أن تغسل يديك أو غسلت رجليك قبل أن تمسح رأسك فالوضوء باطل لا بد أن ترتب كما هو مرتب في الآية وتتفقد العضو الأعضاء لا يبقى منها شيء لم يصبها الماء فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في رجله لمعة بقعة يسمى هذا حديث حديث صاحب اللمعة رأى في رجله لمعة لم يصبها الماء قدر الدرهم وقيل قبل قدر الظفر قال ارجع فأحسن وضوءك يعني أعد الوضوء وتوضأ وضوءا كاملا فهذا من الموالاة أنك توالي بين أعضاء من الأعضاء وترتب كما هو في الآية وتتفقد الأعضاء فلا يبقى بقعة لم يصبها الماء فإن بقي بقعة لم يصبها الماء وجب عليك الإعادة نعم من ابتدأ وضوءه ليديه من المفصل الكف يصح هذا نعم هذا حديث عثمان وحديث مفصل نعم من مفصل الكف مفصل الكف نعم هذا مفصل الكف يبدأ من مفصل الكف والبعضهم يبدأ وضوءه من مفصل الكف لا لا هو أول يغسل يصب يأخذ من الماعون إذا كان ماعون يصب على اليمنى ثم يأخذ باليمنى يصب على اليسرى وإذا كان يتوضأ من الصنابير من البزبوز اللي عندنا فهو يفتح الماء ثم هكذا يدير الماء يحرك يديه ثلاث مرات هذا هو إن كان استيقظ من نوم الليل فهو يجب وجوب أنه يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء أو فيها نجاسة أما إذا كان ما فيها نجاسة ولم يستيقظ من نوم الليل فغسل الكفين قبل الوضوء سنة وليس بواجب نعم بعضهم يغسل إذا أراد غسل يديه يبدأ من مفصل الكف ولا يغسل أطراف الأصابع إذا لم يغسل أطراف الأصابع معناه ما غسل اليد كما ورد اليد تشمل من طرف الأصابع يعني الكف يشمل من أطراف الأصابع إلى حد الكوع هكذا هذا هو الكف يغسل هذا وهذا لا هذا ما معناه ما غسل الكف قال وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض يعني لا تفصل أعضاء غسل الأعضاء بعضها عن بعض تنتظر حتى يجف العضو الأول فهذا من الموالاة الواجبة الموالاة هو أنك لا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فلا بد أن تواليها بحيث أنك تحرص كل الحرص على أنك تنتهي وأعضاؤك كلها رطبة هذا هو الواجب لكن لو كان ضرورة في شمس توضأت أو في هواء في ريح وجف العضو من غير تعمد ولا تأخير فهذا إن شاء الله ما يضر. نعم. قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. الموالاة كما عرفنا يوالي بين الأعضاء بحيث أنه يغسل اليدين قبل أن يجف الوجه، يغسل الرجلين قبل أن تجف اليدين، هذا هو الموالاة، يوالي بينها. وما الترتيب كما جاء في الآية ابدأوا بما بدأ الله به، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الترتيب. وأما الموالاة معناه أنك توالي غسل الأعضاء حتى لا تؤخر غسل عضو حتى يشوف الذي قبله، تحرص أنك تنتهي من الوضوء وأعضاؤك كلها رطبة. لكن لو كان الإنسان حصل اضطرارا صلى توضأ في شمس أو في هواء وجف من غير تأخر فهذا لا يضر إن شاء الله. نعم. قال فصل فإذا كان فصل في المسح على الخفين والجبيرة، فإذا كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، رواه الحاكم وصححه. المسح على الخفين رخصة من الله عز وجل وتيسير، وفي ذلك رفع للحرج حتى لا يكون الإنسان مثلا في بعض الأحيان يكون مضطر أنه يمسح، قد يكون في مكان ما يستطيع أن يغسل رجليه لسبب. لكن على كل حال المسح على الخفين يجوز سواء في الشتاء أو في الصيف، إذا لبست الخفين أو الجوارب يعني الشراب لبستها على طهارة والخفين نفسها طاهرة يعني لم تصنع من شيء نجس، ولبست خفين ساترين للكعبين شرط، لأن الكعبين حد الوضوء فلا بد أن تكون مستورة في الكعبين في الخفين أو بالشراب، ولبستها على طهارة كاملة لا تغسل اليمنى ثم تدخلها ثم تغسل اليسرى ثم تدخلها، لا، استكمل الوضوء ثم البس. فإذا جاء الوقت الثاني وأحببت أنك تتوضأ وتمسح على خفيك وعلى الشراب الجوارب لا بأس بذلك، على أنك تصلي بالشيء الذي تمسح عليه، الشيء الذي تمسح عليه تصلي به، فلو خلعته انتهى الوضوء، يجب أن تجدد الوضوء، فلا بد أن تصلي بالشيء الذي تمسح عليه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يمسح على شيء سهل يصلي به ولا يؤذي أحد، لأنه لو كان عليه مثلا الكندرة هذا الجزمة وأراد يصلي به يؤذي الذي عن يمينه وعن يساره. لكن إذا صار جوارب شيء خفيف هذا ما في أذية. فإذا هذه شروط المسح على الخفين، أولا أن يكون نفس الخف طاهر العين يعني مصنوع من شيء طاهر، ثانيا أن يلبسه على طهارة كاملة يتوضأ وضوءا كامل ثم يلبس، أيضا يلبسها وتكون بشرط ساترة للكعبين، وأن يمكن الحركة فيها والصلاة والمشي، فإن كان مما يسقط من القدم فلا يمسح عليه، لأن إذا سقط انكشف العقب بطل الوضوء، فلا بد أن يكون الشيء الممسوح عليه ثابت يستطيع الحركة والمشي والصلاة فيه. أيضا لا يمسح إلا إذا كان حدثه حدث أصغر، أما الجنابة أو الحيض والنفاس للنساء فهذا لا بد أن يخلع ثم يتوضأ وضوء كامل ويغتسل ثم يلبس، فالمسح لا يكون إلا من حدث أصغر. ويجوز أن يمسح على هذا اللبس يوما وليلة إذا كان مقيما في البلد، لو لبستها بعد صلاة الفجر لبستها على طهارة ثم جاء صلاة الظهر مسحت، وجاء العصر والمغرب والعشاء والفجر كل هذا تمسح، لكن إذا جاء الظهر غدا لا ما تمسح، ما تمسح وقتين متماثلين في لبس واحد، إنما يجوز لك 24 ساعة إذا كنت مقيم، وإذا كنت مسافر 72 ساعة. أيضا المسح يبدأ، يعني يبدأ اليوم والليلة من أول مسح بعد الحدث، المسح ما يبدأ من أول ما تلبسها يحسب عليك 24 ساعة، لا، من أول مرة مسحت. فلو توضأت الفجر ثم لبست ثم جاء الظهر وأنت على طهارة ما احتجت وضوء تصلي، جاء العصر توضأت مسحت على رجليك على الجوارب أو على الكندرة أول مرة مسحت العصر وأنت لابسها الفجر، لكن استمر معك الوضوء تماما ولم تحتاج إلى تجديد الوضوء إلا العصر، تمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، إذا جاء العصر ثاني خلاص تخلعها، ما تمسح وقتين متماثلين إذا كنت مقيم، إذا جاء العصر مسحت خلعت. وإذا كان إنك من حين ما لبست من حين ما لبستها أحدثت ثم توضأت ومسحت يحسب عليك من أول مرة مسحت، تأكد وتعرف متى بدأت المسح، فمن أول مرة مسحت فإنه يحسب عليك يوم وليلة. وأما المسافر 3 أيام بلياليها، نعم. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. نعم، إذا كان مثلا في قدمه مثلا جبيرة أو جرح مكشوف، إن كان مكشوف ويضره الماء غسل ما حوله من العضو ثم تيمم من أجل البقعة اللي فيها الجرح. وأما إذا كان قد وضع عليه لصقة أو جبيرة إذا كان فيه كسر، فإنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويكفي، إلا إذا كانت الجبيرة هذه أو اللزقة زائدة، يعني وضع الإنسان اللي وضع اللزقة هذه ما صار حكيم بحيث أنه يستطيع يضع اللصقة بقدر الجرح، جعلها زائدة من الجهات، فهذا يلزمه بعد المسح أن يتيمم، يتيمم من أجل البقعة التي تغطت بالجبيرة وليس بحاجة. إذا كان الإنسان جبيرة أو جرح ملصوقا عليه فإنه إذا توضأ يمسح مكان الجرح إذا كان الماء يضر لو مر على اللصقة، يغسل ما قبله وما دونه ثم يمسح على هذه الجبيرة مسح مثل مسح الخفين ثم يصلي به. لكن إذا كان أن الذي وضع جبيرة ما كان حكيم، صار فيه زيادة ستر بعض العضو وهو سليم، فإن هذا الذي انستر تبعا للجرح وهو سليم فإنه يتوضأ وضوءا كامل ثم يتيمم من أجل هذه البقعة التي مسحها ولم يمسها الماء وليست بحاجة إلى المسح. فالمسح إنما يجوز لمن عليه جبيرة أو لصقة ويضره الماء لو ألقاها. هذا هو الواجب، الإنسان يلاحظ هذه المسألة، إن كان اللزقة أو الجبيرة بقدر المكان تماما ما يحتاج تيمم، امسح مسح وخلاص. وأما إذا كان الذي وضع الجبيرة غير رشيد غير عارف بالتحديد فجعل فيها زيادات في العضو وهو ليس بحاجتها، فالشيء الذي ما تحتاجه وثبت على القدم وعلى الرجل فإنك من أجل ذلك تتيمم، يعني تتوضأ وتمسح ثم تتيمم إذا أردت الصلاة. نعم. قال: وصفة المسح، وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. ثم إيش؟ وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم، المسح على الخفين أو على الجوارب من أطراف الأصابع إلى الكعبين، يعني ظاهر القدم، تمسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى فوق الكعبين قليلا، لا تمسح الأسفل ولا من الخلف. أما الجبيرة فإنك تمسحها كلها، تمسح ظهر الجبيرة كلها حتى لا يبقى يعني منها شيء إلا وقد أصابه المسح. لكن الجبيرة تخالف الخفين، بأن الخفين عرفنا أنه يشترط لها الطهارة قبل أن تضعها، قبل أن تلبسها. أما الجبيرة فلو أنك نسيت واستعجلت ويعني وضعت هذه الجبيرة قبل أن تتوضأ فلا حرج في ذلك، لأنك هذه حالة اضطرارية، فإنك تمسح عليها وتصلي بها ولا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم، نواقض الوضوء متعددة. إذا أحكم الإنسان الوضوء صلى به ما شاء، يعني ليس في حد. لو توضأ الفجر واستمر إلى العشاء ما احتاج ينقض وضوءه، لا حدث أصغر ولا أكبر، فإنه يجوز ولا حرج. لكن إذا أراد أن يتوضأ فماذا يفعل؟ يغسل جميع الأعضاء وعلى الترتيب. نواقض الوضوء قال: هي الخارج من السبيلين مطلقا. إذا يغسل السبيلين، قال نواقض الوضوء قال: هي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم، هذا نواقض الوضوء. نعم، ينقض الوضوء أشياء: أولا ما خرج من السبيلين قبلا كان أو دبر، سواء الريح أو غيره، قليل أو كثير. إذا تأكدت أنه خرج منك شيء فعليك أن تجدد الوضوء. لكن إن كان بولا أو غيره فهذا تستنجي أول ثم تتوضأ. أما إذا كان مجرد ريح فإنك تتوضأ ولا يحتاج استنجاء. فكل ما خرج من السبيلين قليل أو كثير وعلى أي صفة كانت ومن أي نوع كان ناقضا للوضوء. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالحدث ما خرج من السبيلين من أي نوع كان. قال: والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير يرى بعض العلماء أنه يعني ينقض الوضوء، وما هو أما اليسير الذي مثلا جرح مثلا فيه صديد أو دم ونحو ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد لا يسلموا من الجراح في يعني حياتهم كلها، لأنهم أهل غزوات وأهل حروب، فهذا في طعنة وهذا في ضربة وهذا، فلا تكاد تسلم أجسادهم من هذا الشيء الذي عادة ينقض الوضوء. لكن للضرورة فإنه ما دام يسيرا لا ينقض الوضوء. أما إذا فحش وصار كثيرا فإنه يتوضأ إذا أراد الصلاة. وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل يعني فقدان الإنسان شعوره. وبأي شيء فقدت شعورك يحكم على وضوءك بأنه انتقض. لماذا؟ لأنك إذا نمت لا تشعر بنفسك، قد تحدث وأنت ما تدري. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما رأى بنوم أو غيره، إذا حصل معه نوم أو أي شيء أفقده شعوره، نوم أغماء جنون سكر والعياذ بالله، المهم شيء أفقده شعوره بحيث أنه قد يحدث وهو لا يشعر، فإنه إذا أفاق وأراد الصلاة يجب عليه أن يتوضأ. لا يقول أنا توضأت قبل ساعة أو نصف ساعة، نقول نعم ولكنه جاءك ما غلب عليك وما أفقدك شعورك، فربما أحدثت وأنت لا تشعر، فلذا عليك أن تتوضأ. وأكل لحم الجزور كذلك من نواقض الوضوء، يعتبر أكل لحم الجزور يعني الجمل البعير سواء ذكر أو أنثى، فهذا ناقض للوضوء، وضوء من غير استنجاء. قالوا أنا توضأ يا رسول الله من لحوم الغنم، قال إن شئت. قال توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. والحديث الآخر من أكل من لحم الجزور شيئا فليتوضأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمهم أنه أكلت قليلا أو كثير يجب عليك أن تجدد الوضوء، هذا من نواقض الوضوء، أكل لحم الجزور والخروج خروج شيء من القبلة والدبر، وأيضا الدم الكثير. نعم، خروج الدم الكثير وزوال العقل، وكذلك زوال العقل بنوم أو غيره، هذه من نواقض الوضوء. وأما ما قالوا من غسل الميت فإنه ليس بصحيح، فلو الإنسان كان متوضعا وضوءا تام ثم طلب لتغسيل ميت فغسله فإن وضوءه صحيح باقي كما هو، ما لم يباشر يده، ما لم يباشر فرجه بيده، ومع العلم أن اللي يغسل يجب أن يلف على يده لفافة وشراب ونحو ذلك، حيث أنه لا يباشر جسمه لا عورته ولا غيرها، لا يباشرها بيده. نعم، مس المرأة بشهوة كذلك، يقول هنا مس المرأة بشهوة، لكن الصحيح أنه مس المرأة إذا حصل منك شيء، لو خرج منك شيء انتقض وضوءك، أما مجرد أنك لمست المرأة وقبلتها ولم يحدث منك شيء فإن الوضوء باقي كما كان. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستطيع أن يمسك نفسه، فهو سواء صائما أو متوضئا وقبل فإن ذلك لا يضر، لأنه لا يمكن أن يحصل معه ما ينقض الوضوء. ومس الفرج، مس الفرج باليد، يقول في الحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، وسواء لمس فرجك أو فرج غيرك. لو امرأة مثلا غسلت صبيها وقد توضأت للصلاة ثم غسلت صبيها ولمست فرجه ولو كان صغير فإنه ينتقض وضوءها وعليها الإعادة. قال والردة وهي تحبط الأعمال كلها. شو الردة؟ الردة وعياذ بالله يعني على الإسلام، لو قال كلمة تكفره وهو متوضأ ثم هداه الله ورجع واستغفر وأراد أن يصلي بهذا الوضوء الذي توضأ قبل أن يرتد، فنقول له إذا مس الردة، إذا إيش الردة؟ الردة، نعم الردة، إذا سأتكلم بكلمة تخرجه من الإسلام والعياذ بالله، فإنه إذا كان متوضئا فقد فسد وضوءه، فعليه إذا هداه الله وتاب ورجع وجدد إسلامه أن يتوضأ للصلاة، وإن اغتسل فذلك أكمل. فالردة إذن عن الإسلام تنقض الوضوء. وأما غسل الميت فإن ذلك لا يؤثر على الوضوء ما لم يلمس فرجه. وأما الحديث لمن غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ غير صحيح. نعم. قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمسهم النساء، قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. وقال باب ما يوجب الغسل وصفته. الغسل كان الأسئلة. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم سؤال يقول ما حكم الريح التي تخرج من فرج المرأة، هل تنقض الوضوء؟ نعم، ما خرج من ريح أو غيره فإنه ينقض الوضوء. نعم. يقول السائل قد تكون الجبيرة زائدة عن الجرح احتياطا أو لمنع تلوثه أو غير ذلك، فهل يقول إذا كان فيها زيادة فإنه يمسح على الجبيرة من أجل ما وضعت من أجله، وثم يتيمم من أجل الزيادة التي يعني صارت زيادة على الجبيرة أو على الجرح الذي لصق عليه. إذا كان في زيادة عن الحاجة فإنه يمسح ثم يتيمم سواء جبيره او لصقه على جرح، فما كان زائدا عن مكان الجبيره فانه بعد ان يمسح اذا اراد الصلاه يتوضا ثم يتيمم. نعم. يقول السائل هل الشرط الطواف، هل الشرط الوضوء للطواف؟ الذي نعرف أنه لا بد أن يتوضأ الإنسان ويتطهر ولا يدخل المطاف إلا وهو طاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاتكم بالبيت طوافكم بالبيت صلاة، طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، إلا أنكم تتكلمون. يعني لو الإنسان اضطر أنه يتكلم مع صديقه وأهله الذي يطوف معه سؤال يعني كلام اضطراري، إما رد سلام أو تسأل عن الوقت أو عن العدد الطواف الذي طفنا، ما يعني يتكلم بيع وشراء وخذينا وعطينا، لا، هذا هو الذي أحيانا يحدث من الإنسان. فالكلام بالطواف بشيء معقول فإنه لا يضر، لكن تشترط له الطهارة بناء على قول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام. حسن الله عليكم سؤالا يقول أنه كان يصيد الصيد وصاد هدهدا خطأ، فرخ هدهد خطأ ومات الفرخ، يقول ونتج، يقول بعد ذلك خسر جميع أمواله من بهائم وغيرها، يقول هل هناك علاقة بين هذا وهذا؟ هو إنما قتله خطأ. إيش دخل الأموال بالوضوء؟ وش السؤال؟ يقول كان يصيد وصاد فرخ هدهد بالخطأ وبعد مدة خسر جميع أمواله ولم يعد ينجب بعد ذلك. لا، على كل حال ما علاقة، كل صاد هدهد ما تعمد فلا حرج. صحيح أنه منهي عن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قدر الهدهد، لكن ما دام منه ما تعمد فلا حرج إن شاء الله وليس هناك علاقة. لكن هذا قدر أنه كونه خسر تجارته وحصل له شيء هذا قدر من الله فعليه أن يصبر للقضاء والقدر ويسأل ربه أن يعوضه عما فاته خيرا. وأما قتل الهدهد من غير عمد لا يضر إن شاء الله. يقول السائل هل تشترط الطهارة عند الإحرام؟ من السنة أنك تتوضأ وتكون على طهارة كاملة، لكن لو قدر أنك نويت ولبيت وأنت لست على وضوء فلا حرج. يقول السائل إذا حلت الزكاة وعليه دين أيهما يقدم؟ يقول إذا حلت الزكاة وعليه دين، إذا حلت الزكاة وعليه دين ننظر إن كان الدين لم يحل حلت الزكاة قبله فإنه يزكي المال كله، وإن كان الدين حل قبل الزكاة فإنه يؤدي الدين، فإن بقي مال يبلغ النصاب زكى وإلا فلا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.